شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا فيما مضى إن أول ما ينبغي أن ينشأ عليه الولد هو صدق الانتماء إلى الله ورسوله. وذكرنا معنى الانتماء، وأن أساس الانتماء الحب، وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تقي الدين ابن تيمية: كل حركة في الكون أساسها الحب والبغض. كل حركة يتحركها كائن أساسها الحب أو البغض. فأساس الموالاة الحب، وأساس المعاداة البغض. فبعدما ذكرنا علامات الحب، قلنا أثر هذا الحب هو موالاة الله ورسوله والمؤمنين ومعاداة الكافرين. الرجل صادق الانتماء لا ينتظر أمرا من أحد أن يدعو إلى من يحب، إنه يدعو إلى من يحب طبعا مغلوب. لا يقال له ادعو إلى من تحب أو إلهج بذكر من تحب، إنه لا يحتاج إلى هذه الوصاة لأنه مغلوب على فعلها. أفلا أعطيك مثلا ودليلا لعلك بعدما تستمعه تقول مثلما قال ابن آدم الأول: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟ الهدهد، أحد جنود سليمان عليه السلام، وهو عبد لله عز وجل، لا يوجد الكفر إلا في الثقلين، لا يوجد الكفر إلا في الإنس والجن فقط، حسبه. فهذا العبد الموحد الهدهد انطلق بغير أمر، وراعه ما رأى، ورجع ليحيط سليمان عليه السلام بذلك التقرير الخطير، وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. رجع الهدهد، ولكن ينطوي صدره على سر عظيم، لو اقترب من سليمان لعله قاتله قبل أن يبوح بالسر الذي بين يديه. لذلك مكث غير بعيد، قريب وبعيد، فقال، لم يترك مهلة ليسأله سليمان: أين كنت؟ حتى عاجله وبادره بهول ما رأى، فقال جاءت الفاء لفيد التعقيب مباشرة حتى لا يترك أي فرصة للسؤال، فقال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ما أخبرني أحد، رأيت بعيني، إني وجدت امرأة تملكهم. وهذا عجب، المرأة مملوكة لا مالكة، طول عمر المرأة مملوكة، ولذلك حرمت من القضاء وحرمت من الولايات العظيمة وجعل عليها القوامة، لأنها ملك، جعل عليها القوامة لأنها ملك. فالعجيب أن يملك هذا المملوك، كأنه قال له اعجب وتنذر أن امرأة تملكه، ولم يقل تحكمهم، لأن الملك يدخل فيه معنى الحكم، والملك أعظم. ولذلك العلماء لما تكلموا في قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، وكلاهما قراءتان متوافرتان، وتكلم العلماء أيهما أبلغ، مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، فقال جمهورهم بل مالك يوم الدين أبلغ، لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملك، كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. فقل إني وجدت امرأة لا يقول لم يقل تحكمهم بل قال تملكهم، وده أشد لهوانهم. تصور لما تكون العصمة في يد امرأة، ماذا تفعل بالرجل؟ العصمة في يدها. لذلك نهيت المرأة عن تولي الولايات العامة والقضاء، المرأة مملوكة لا تكون مالكة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذه توطئة. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. طب لماذا ذكر التوطئة هكذا؟ وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إنما قسم بأنها تملك كل شيء حتى يظهر قبح الشرك، بعدما آتاها كل شيء وملكها وأجلسها على عرش عظيم تسجد لغير الله، إنما قسم بهذا ليظهر قبح ما ارتكبته المرأة وقومها. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا جندي بلا أمر خرج وبلا أمر نظر، فلما رأى هذا الشرك لم يحتمل وذهب ليضع هذا التقرير الخطير بين يدي سليمان عليه السلام. كل محب منتم يفعل ذلك. الذين يزعمون الالتزام، كم من الفواحش لا أقول مررت عليها بل هي في بيتك، وكم من المخالفات لا أقول غيرك هو الذي يفعلها بل أنت الذي تفعلها، وأولادك يفعلونها، وامرأتك تفعلها، وجيرانك، ومن نعت في العمارة، ومن نعت في الشارع، ومن نعت في البلد، ومع ذلك يقول أنا مالي. هذا يفرق معنى الانتماء. صادق الانتماء لا ينتظر الأمر في الدعوة إلى من يحب، ولا في اللهج باسم من يحب، إنما يجد نفسه منساقا إلى ما يعتقد. إن حربنا مع أعدائنا الذين يجب علينا أن نبغضهم غاية البغض، لأنهم كفروا بالله عز وجل، إن حربنا مع أعدائنا ليست اقتصادية ولا سياسية ولا اجتماعية، إنما هي حرب عقائد، حرب عقائد. كذا قال الله عز وجل: كل حرب مع عدو لنا القصد منها أن نكفر بالله، أن نرتد عن ديننا. كذا قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هذه الآيات ناطقة أن كل رجاء الذين كفروا أن يرتد المسلمون على أدبارهم لا هي سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية، هي حرب عقيدة. ولذلك تجد أي مستعمر لأي بلد أول شيء يحرص عليه أن ينشر لغته، أول شيء يحرص عليه إذا احتل البلد أن ينشر لغته، لأنه لا يتم نشر الاعتقاد ولا فهم المعتقدات إلا باللغة. وتجد هذا واضح الأثر حتى الآن. اللغة الأولى في بلادنا ما هي؟ لا تقول لي اللغة العربية، غلط، ده حبر على ورق، زي ما يقال في الدستور الدين الدولة للرسمي للدولة الإسلام، غلط. الدين الرسمي للدولة القانون مش الإسلام، هو ده الواقع. دعنا من الحبر المكتوب على الورق، كلام لا يسوي المداد الذي كتب به. الواقع أن اللغة الأولى في بلادنا هي اللغة الإنجليزية وليست هي اللغة العربية. اللغة العربية مظلومة، مدرس اللغة الإنجليزية يحظى بالاحترام والتقدير حتى الآن عن مدرس اللغة العربية بفضل تقييم دندو بالإنجليزي الذي ذهب وهلك وبليت عظامه ورفاته ولا زال منهجه مطبقا حتى الآن. حافظ إبراهيم له قصيدة إحسائية رائعة: اللغة العربية تشكو نفسها ترثي نفسها، يقول فيها على لسان اللغة المهضوم: وسعت كتاب الله لفظا وآية وما ضدت عن آي به وعظات، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات، أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل ساعل الغواص عن صدفاته. حتى الآن مشكلة تعريب الطب، مشكلة المشاكل كيف تقاعدوا عنها حتى الآن، ولا نعلم إن في بلد بتحترم هذا التعريب إلا سوريا مثلا ومن جرى مجراها في بعض البلاد العربية، ولا زالت بعض المصطلحات الكافرة موجودة حتى الآن ينطقها المسلمون ويعتدون عن تغييرها، مثل مثلا أن يقال عيب خلقي، عيب خلقي. هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ هل يقال عيب خلقي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في رجليه تقوس أو في ظهره انحناء، فجعل الرجل يخفي هذا بثوبه، فلحظه النبي صلى الله عليه وسلم فناداه وقال له: يا فلان، كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. الأمم المنتصرة لتفرض نفسها وتفرض مصطلحاتها على الأمم الضعيفة. فنتكلم بكلام الكفر باسم المصطلحات العلمية ونعجز عن تغييره. ليه؟ لأنه ساد المصطلح وصار معروفا للأساتذة الكبار والتلاميذ الصغار. فلو قلت له ما تقول في كذا وسميته اسما من عندك لا يعرف الطالب ماذا تريد، مع أن الدنيا كلها تشهد أننا الذي اخترعنا الطب وهم أخذوه منا ونحن أولى به وبضاعتنا يجب أن ترد إلينا. لكن هذا القهر اللغوي غلبنا في كل شيء. المغرب العربي اللغة الرسمية الفرنسية قابلت كثير منهم في الحج والعمرة يتكلمون العربية بصعوبة، بل أقول لكم شيئا رأيته بنفسي لما سافرت إلى إسبانيا وأنا طالب وجعلت أبحث عن مسجد ليصلي فيه الجمعة. ظللت أسبوعين أبحث وأسأل كل من ألقى أين المسجد الموجود في مدريد، وبعد لائي وصعوبة قالوا المسجد في شارع الفلاني. فذهبت وأنا أظن أنه مسجد له مئذنة أو مسجد على وجه الأرض، فقابلت رجلا على صارعة الطريق فسألته أين المسجد الذي هنا، فبصق في الأرض ومضى. فذهبت إلى العنوان 66 رقم عمارة، فذهبت إلى استعلامات العمارة وأنا خائف أن يبصق الرجل أيضا، فسألته وأنا وجل هل يوجد هنا مسجد؟ قال انزل هذا البدروم. نزلت تقريبا 16 درجة وجدت غرفتين وصالة كأنه شقة مثلا، ووجدت فيها مجموعة حوالي 100 رجل يصلون الجمعة كله بيتكلم العرب، جاليات كلها عربية أغلبهم من الشام. فجعلت أتكلم عربي معهم وبعدين بأتكلم مع ولد في جواري فرفض تكلم بالإسبانية، ففرحت استأطيت وجدت بغياتي أخيرا وجدت مسلما إسبانيا في بلد ظل الإسلام فيها 8 قرون 800 سنة. فلما تكلمت معه أسقط في يدي أن هذا ليس إسبانيا ولكنه شاب مغربي لا يعرف حرفا من اللغة العربية. اللغة الرسمية في بلاد المغرب العربي هي اللغة الفرنسية، وهكذا أول ما يدخل الاستعمار ينشر لغته لأن باللغة ينشر اعتقاده. كل الحروب الدائرة على وجه الأرض حرب معتقدات، ما هي حرب اقتصاد ولا سياسة ولا هيمنة أبدا، إنما هي حرب معتقدات كما سمعتم من كلام الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا، كل المسألة أن يكفر. فهل نوالي مثل هؤلاء؟ هل نلقي إليهم بالمودة؟ إن الولاء والبراء هو الأثر الطبيعي لصدق الانتماء. إن الكافر إذا ظهر لا يدعك أبدا، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقال الفتية المؤمنون أيام الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. دي طبيعة ظهور الكافر على المسلم. نحن في زمان ونمر بأحداث بسام، أزمتنا أزمة رجال، نريد أن نستعلي بهذا الإيمان هو الذي يغلب. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا هو سلاحنا الوحيد، هذا سلاحنا الوحيد. قال الدعاة إلى الله عز وجل: إن السلام الذي عقد مع اليهود ليس سلاما، هو استسلام. فرموه بالرجعية والتخلف، وهدم العلمانيون عليه الذين يريدون ربط الناس بالتراب وليس بالله عز وجل. يقول قائلهم: وطني لو صوروه لي وثنا هممت ألزم ذلك الوثنا. ويقول الآخر: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ويقول الآخر: ويا وطني لقيتك بعد يأس، كأني قد لقيت بك الشباب، أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهت الشهادة والمتابة. هكذا يريدون أن يربطوا الناس بالتراب، ومن ربط بالتراب ديس بالأقدام، هي دي طبيعة التراب. والذي يتعلق بالتراب أن يداس بالأقدام. ليس عندهم نخوة العربي الجاهلي الذي رأى أن اعتداء المعتدي عليه مرتين وثلاثة واربعة إذعان وإهانة. ليس عندهم نخوة هذا العربي الذي قال، ونعم ما قال، قال: صفحنا عن بني ذهل وكنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كان، فلما صرح الشر فأنسى وهو عريان، ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دان، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه تقرين وتوهين وإخضاع وإقران، وطعن جاثم الزفت غدا والزفت ملآن. ثم قال: ونعم ما قال، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة إذا لم ينج إحسان. بعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، يعتدي عليك تسمح، يعتدي ثاني مرة تسمح، ثالث مرة تسمح، رابع مرة تسمح، لا ده مش حلم، هذا ليس حلما، هذا إذعان. فبعض الحلم إذا جهلوا عليك ولم يراعوا معك اتفاقا فهذا الحلم إذعان. فإذا قدمت الإحسان وقدمت الإحسان وقدمت الإحسان ولم تجد لإحسانك موضعا، إذ الذي أحسنت إليه لئيم، حينئذ لا يبقى إلا الأخير. وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان، ما بقي إلا هذا. فنحن مقدمون على مرحلة خطيرة، والعلمانيون فعلوا في هذه الأمة ما لم يفعله اليهود ولا النصارى، ولهم مسالك كثيرة متعددة. الانتماء والولاء والبراء أول ما ينبغي أن نفعله، مقاطعة السلع اليهودية، وإن كنا نعرف أن اليهود يستطيعون كتابة صنع في أي بلد، زي مثل الأخطبوط يكتب صنع في أي بلد، أنت عايز صنع فين؟ ويكتب لك صنع فين؟ ويودي لك البضاعة والبذور عبر أي دولة أنت تريدها أيضا. يستطيع أن يخترق، لأن أنت نبيل محكوم حتى مع عدو. حذيفة بن اليمان لما خرج مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمسكه المشركون وأباه إلى أين؟ إلى المدينة. طبعا تذهبون وتحاربوننا؟ أبدا، أنتم أسرى عندنا، لا تذهبوا إليه وتحاربوننا. فقال حذيفة: لكم علينا ألا نحاربكم، خلاص. فتركوه، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه ما حدث. فماذا قال لهم النبي النبيل؟ قال: وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فلم يزهد حذيفة بن اليمان ولا والده غزوة بدر، لم يشهد غزوة بدر، ليس لأنه لم يكن حاضرا، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في الحرب امرأة مقتولة فغضب وقال من قتل هذه؟ قالوا يا رسول الله إنها خرجت معهم. قال سبحان الله ما كانت هذه تقاتل. ثم نهى عن قتل النساء والذرية في حرب. أعداء لا ينظرون بهذا المنظار، أعداء ليس هناك قانون يحكمهم، الغاية تبرر الوسيلة، يريد أن يصل فليفعل ما شاء. وجاراهم المسلمون بالذات في باب الجاسوسية، الجاسوس بيزن ويشرب خمر ويدفعوا له فلوس إذن على حسابنا، ويشرب خمر على حسابنا، واعمل كل فجور على حسابنا، وهات عدو، هات المعلومات. أهذا يرضي الله؟ أهذا يرضي الله؟ يقول له إذني على حسابي ويعمل له ميزانية عشان يزني ويشرب الخمر؟ جاريناه. الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة. نحن قوم نبلاء، نحن محكومون حتى مع أعدائنا محكومون. كل شيء حرمه الله عز وجل لا يحل لنا حتى مع أعدائنا. والقانون واضح والحكم واضح، وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. إذن هو عدتنا وهو ملجأنا وهو نصرنا. ولذلك نقول دائما لا حول ولا قوة إلا بالله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ هو ذا القانون. ولذلك لا نسير سيرتهم على الإطلاق، محرم علينا ذلك. ينهى عن قتل النساء والذرية ويقول سبحان الله ما كانت هذه تقاتل. إذن مع أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى قتل النساء المجندات بالجيش، لأنه إنما ربط الإنكار بعلة أنها لا تقاتل، فإذا ثبت أن المرأة تقاتل جاز قتلها، مثلها مثل الرجل تماما. ما كانت هذه تقاتل يعني لا تستحق القتل، معنى ذلك أنها لو كانت تقاتل إذن تستحق القتل. فكل امرأة ثبت أنها مجندة في جيش العدو تقتل مثل الرجل تماما بنص هذا الحديث. باختصار، عدتنا القادمة هو الإيمان بالله والاستعلاء بهذا الدين والولاء والبراء. أول من ينبغي أن تتبرأ منه هو الكافر بالله عز وجل، مثل إبراهيم عليه السلام. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. شوف الكلام، وجعلها كلمة باقية في عقبه. عقب مين؟ عقب إبراهيم عليه السلام. الولاء والبراء جزء من لا إله إلا الله، الولاء والبراء جزء من لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون. أهدى معنى كلمة لا إله؟ مش البراء رفض والولاء انتماء؟ رفض يعني إيه؟ يعني تقول لا، لا إله هو ده شطر البراء الموجود في الكلمة المباركة، إلا الله هو ده الانتماء. إنني براء مما تعبدون هو ده معنى لا إله. إلا الذي فطرني ده إلا الله. فجعل الله عز وجل كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم عليه السلام يتناقلها أبناؤه وذريته إلى يوم القيامة. كل الأنبياء من نسله. وإن تعجب فعجب أن يقول الذي نزل بالتوحيد رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخشى وهو الحنيف الذي نزل بالتوحيد أن يرتكس في عبادة الأصنام فيستعيذ بالله من ذلك. ليه الكلمة باقية في عقب هذا النبي الكريم شرفه الله بها وشرف ذريته بها. فإعلانك البراءة من الكافرين لا يتم قول لا إله إلا الله واعتقادها إلا بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى الإمام النسائي في سننه أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك وخذ علي ما شئت من العهود والمواثيق، ابسط يدك فلأبايعك وخذ علي ما شئت. قال تبايعني على ألا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح للمسلمين وتفارق المشركين. فتأمل هذا، هذا عهد، تبايعني على ألا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح المسلمين وتفارق المشركين. مفارقة المشركين ضرورة. أنا لا أتصور على الإطلاق بأي مذهب على وجه الأرض أن توالي عدو حبيبك وتزعم أنك تحبه، أنا لا أتصوره أبدا على أي مذهب. أن تقول أنا أكره ثم تبسط يدك بالود، تحب الله عز وجل تكره أعداءه بتلقائية بدون مجهود وتفارق المشركين. لقد كان جناية الطابور الخامس على أمتنا جناية عظيمة الأثر بالغة الخطر، لازلنا نتجرع المر حتى الآن. والعجيب يا أخي أن كل خائن وصل إلى قمة الهرم، كيف؟ لا أدري. كان من مسوغات ارتقاء الهرم أن تكون خائنا، وكلما بالغ في الخيانة كلما وصل إلى فوق. ونقرأ منذ أيام في مذكرات أحمد بن السيد اللي هم لقبوه بأستاذ الجيل، أستاذ الجيل، ونشر هذا الكتاب ب25 قرشا في وقت الورق فيه غالي وأسعار الكتب في الذروة، لكن هذا الكتاب مدعوم ومكتوب عليه كده من فوق المواجهة ومن تحت التنوير، وفي آخر على الغلاف الصفحة الأخيرة مذكور لماذا تنشر هذه السلسلة بهذا الثمن الرخيص. قال لك لأن الإرهاب دخل وهيحطم كل الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومش عارف إيه والكلام ده، فحبينا أن احنا نواجه الإرهاب بالتنوير. في هذا الكتاب تحت عنوان الجامعة الإسلامية، فيام اللورد كرومر والإنجليز لما احتلوا مصر طلع فكرة ان هم يعملوا جامعة إسلامية في مواجهة الإنجليز لتحرير البلد. ف فلما الفكرة دي نطق بها بعض الصحفيين على صفحات الجرائد آنذاك، هذا الإنجليز والغرب الكلام. فبعثوا استفسروا إيه الجامعة الإسلامية اللي عايزين تعملوها هنا، فاندرى أستاذ الجيل يفند وينفي بقوة قلب وجرأة جنان أن يكون هناك أي فكرة للجامعة الإسلامية، وقال هذا تفكير ثابت لصحفي كاذب. كل هذه أنماط ينبغي أن تكون عالما بفقه البراءة منه، لأن من أسباب عدم ظهور هذه الشعيرة العظيمة الجهل ووضع الرخو في مكان القوي والقوي في مكان الرخو. تعرف ايه الخوارج؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصفه في صحيح البخاري ومسلم، انت عارف ايه؟ قال يدعون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام. اذا واحد مختلف مع واحد في مسألة، مسألة القنوت في الفجر مثلا بدعة ولا لا، مسألة رفع اليدين في دعاء الجمعة بدعة ولا لا، هذه المسألة الفرعية. مسألة ان الجماعة الفلانية مبتدعة وانا لا انضم للجماعة الفلانية، او المسجد الفلاني بدعة مبتدع لا اكون، مسألة يهجره ويبقى جاره نصران يقول له صباح الخير وصباح الفل ويضحك وشه، واول ما يشوف اخوه يتجاهل. ما هو ده من سلوك الخوارج، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. وضع قوي في مكان الرقم يا شريف. فالمبتدع له نمط، والعاصي له نمط تهجره، والكافر له نمط. الرسول عليه الصلاه والسلام قال كما في صحيح مسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام، واذا قابلتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيق السن عليه، في بركة مية نزلوا فيه. ده حديث في صحيح مسلم. أين ذهبت هذه الأحاديث؟ طلع عندنا مصطلحات بديلة ورادت على الجماهير المغفلة وروجها العلمانيون، يقول لك أخوك في الإنسانية. إيه مصطلح أخوك في الإنسانية؟ ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، إيه رأيك في الكلام ده؟ تحبونهم ولا يحبونك وتؤمنون بالكتاب كله، ينفع المعاملة دي؟ نحن آمنا بموسى وآمنا بعيسى وآمنا بالتوراة والإنجيل جملة أنها نزلت من عند الله، وكنا نقطع أن الموجود محرم. يوم هم يكرهون ويعادوننا والمخططات تنكشف. يا أخي الواحد بيستغرب، إحنا في وقت وزمن لم يعد حتى في حياء في التصريح بالمعلومات. كان زمان في خشية، يعني مثلا واحد عايز يعمل مخطط ضد الأمة المسلمة يوم يعمله على الحياء. دلوقتي بينشروا المخططات على الورق. شو المخططات على الورق؟ سمعت بالدولة البترولية الجديدة هيعملوه إذا ظل المسلمون هكذا؟ حرب الحدود، اهو لسه في مشكله بين السعوديه واليمن ولا مش عارف ايه، السعوديه واليمن اخر الانباء، وصبايحين جايين وبتاع، ومأدوبه عشاء ومعدوبه غداء، والاجتماعات الثنائيه ومش عارفوه في الاستباد، وكل اكل في اكل وبلعه بيبس وعصير وكل حاجه، وفي بالك رايح مكبوك وبقى بطل بقى رايح جاي علشان ايه؟ نفوض الاشتباك اللي بين اليمن والسعودية على الحدود. يا جماعة اتقوا الله، تنسوا أرضكم أرض صحراء لو سكنها الجن لوجدنا فرار. تخانوا على ايه؟ أرض كلها بوق بتمشي عقر ساعات في وسط جبال، مفيش حد يوحد الله ممن تراه إلا بقى المخلوقات التي لا تراها، والجبل والحجر والمدر والكلام ده. حرب اللي تعملوها دي حرب حدود ما بيننا وبين ليبيا، ما بيننا وبين السودان، حرب حدود ما بين قطر والسعودية، حرب حدود ما بين العراق والسعودية، ما بيننا وبين ليبيا، ما بيننا وبين السودان، حرب حدود ما بين قطر والسعودية، حرب حدود ما بين العراق والكويت، حرب حدود ما بين الإيران والإمارات. مين اللي فجر عملية دي؟ مين اللي فجر حرب الحدود دي؟ ده هو عبارة عن سلك خايف، ها المستعمر وهو ماشي كده قال له فلان أنا هحطلك شرط على الأرض كده، أنت ملكك لحد هنا خلاص. مسألة ما لها قيمة على الإطلاق، ما لها قيمة على الإطلاق. افتعلوا الجماعة المسألة دي وكدروا صفو العلاقات الموجودة ما بين الدول الإسلامية بمثل هذه المناقشات. كم تنفق من الأموال والجهود والكلام بعد شحذ الصدور بالعداوات، وكل ده صناع هم اللي صنعينه. بعد ما حرب الخليج انفصلت نشرت بقى مذكرات القادة العسكريين والسياسة والكلام ده، اكتشفنا انهم بقالهم 20 سنة بيخططوا لحرب الخليج، وكشفوا الاوراق بسرعة وببساطة ان حرب الخليج مش صناعة النهاردة، ولا ان واحد احمق طلع في دماغه يوم داخل عشان كده المحاضرة رقم 19، لا. ومن ضمن بقى النشرات اللي قاموا نشرينها وحاطينها في وسط الكلام، الدولة البترولية الجديدة. الدولة البترولية الجديدة اللي النظام العالمي الجديد سيفعلها بتشمل المنطقة الشرقية في السعودية، وتشمل العراق، وتشمل الكويت، وتشمل الإمارات، يعني دايرة البترول في الدنيا. يوم عليك كده دايرة كده وقول لك دي بقى الدولة البترولية الجديدة. بص يا بابا انت بقى مش عشان البترول في ارضك تقعد تتحكم فين، لا انا دلوقتي العم مساء وانا بقى النظام العالمي الجديد وانا ابوك، البترول ده معايا في جيبي وانا بقى زي الاب الحنون، انت عايز برميله تديك عايز برميله تديك، لكن ما تقعدش انت بقى على تلاه ماسك الحنفيه وناس تانيين مش لاقيين بترول وانت معاك البترول في ارضك، لا الكلام ده قصه بخلص. وهياخد البقعه دي غصب عن اهلها، غصب عن اهلها. وطلع الكلام ده في المذكرات، احنا ايش عرفنا بيه؟ طلع في المذكرات وهياخدوها برغم شوف من الان بيقولوا الكلام ده، ياخدوها ويبقى البترول في ايديهم واحنا نبقى ارض جذباء. لا عندنا صناعه بعد اتفاقيه الجاز ما دخلت وهتبهدل الصناعات. ده انت عارف حتى شهاده التصنيع العالميه ما اعرفش اسمها ايه، الايزو ولا البايزو، الله المستعان. او انت عارف الشهاده الخايبه دي؟ ما حد يشوف يا اخي القزامه اللي احنا بنعانيها. نفسنا الغرب يشهد لنا ان احنا محترمين وبنبني، فيوم بقى الشهاده البايظه دي، معلش هذا مصطلح خاص بي ولا مساحه في الاصطلاح، لكل قوم ان يصطلح على ما شاء، فلنصطلح على هذا المصطلح. الشهاده دي يوم بقى ايه اصحاب المصانع بتاعتنا يتسابقوا في تقديمها للجهات الاجنبيه علشان يقوم يديله شهاده ويقول له اتلاقها بقى من ورا وعلقها بقى انك انت وصلت. طب هو عمل ايه؟ هو عرف انت بتصنع ايه؟ وجودتك وصلت فين؟ والطاقه بتاعه المصانع بتاعتك وصلت فين تغطي الانتاج المحلي ولا لا؟ وبعدين الطاقه بتاعتك بتسعرها بكام؟ امتى تخسر؟ امتى تكسب؟ ويفضل يقول لك انت البريم وانت الاولان، انت ما فيش زيك، وهو عمال ايه يحط الشهاده ويتسابق، وكل ما يعمل اختراع يروح يقول له ايه الشهاده. لما كل الجماعه دول يعرفوا مخططاتنا بالبساطه دي مخترقين في كل حاجه، كل حاجه حتى الصناعات. وبعدين الحريق اللي كان حصل من كام سنه في مصنع البطاطين في العاشر من رمضان ده مش حريق كده جاء كده بالصدفه، المصانع دي كانت وصلت الى عمل خامه رائعه وكانت تقدمت تقدم هائل وكانت نافست الصناعة الأجنبية وكانت أسعار معقولة ومحترمة. فيحصل إيه؟ المظلوم البريء المس الكهرباء. أهو المس ده هيدخل الجنة حالا. مظلوم المظلوم البريء كل حاجة يعلقوها في رقبة المس الكهرباء. وخلاص واتحرق بقى ودخلت المسألة في عدة ملايين ومليانة، حرقوا المصانع الجديدة بتنتج خلاص، أصبحنا بننزل الصنعة والشوفير. اتفاقيات الجاز هم عملوها مع بعضهم، قال لك العالم كله بقى دلوقتي عامل زي الطريق، احنا دلوقتي اتفقنا مع بعض ان احنا هنعمل تبادل تجاري، تدخل معانا ولا هتفضل صناعتك بقى مش هناخد منك حاجة. احنا دفعنا دفعا الى اتفاقيات الجاز، عملناش مزاج قال لك يا تشترك يا حتموه، لا حناخد منك بضاعة ولا حنيدي بضاعة. يبقى لازم تدخل غصب عنك وتغسل غصب عنك القرار اللي ممكن تضر باقتصادك وكل شيء. والسوق العربية المشتركة اللي هم الوقت عاملينها في المنطقة الشرق الأوسط ده كلها المقصود هي هيمنة إسرائيلية، ما عادش عندنا أي شيء، كله مختار عندنا. يبقى ليه ما تشيبش ورقه؟ كنوع من الإذلال، كنوع من الإمعان في الإذلال، بيخبي عنك لأنه خايف منك، عارف أن أنت ممكن تحتمي، ممكن ترجع لقرارات وترجع لناس رجال وترجع للصناعة وترجع للتجارة، لكن عارف أنك ما عندكش حاجة. إيه المانع بقى يقول الدورة البترولية الجديدة والجدع بقى يبرم شنبات زي زمان اللي هو بعد انتهاء الدولة العثمانية كنت تدخل أي بيت زمان كنت تلاقي الشنب اللي يقف عليه الطاق فاكله كده ونطلعه كده ونصور صورة محطوطة في وش المنظرة على طول. فعصر الشنبات ده راح لأن الصقور ماتت. الموجود دلوقتي فراخ ودجاج وفروج، وصار هذا عرفنا والله المستعان. فلما يكشفوا خطابه والواحد يشعر بالذل والهوان انه كشف الخطه بيقول انا حضربك في الطريق الفلانيه وانا عاجز عن الدفاع عن نفسي. يا جماعه نحن ازمتنا ازمه رجال، ازمتنا ازمه رجال. الاسلام اعزنا في علاقات بينه وبين النصارى. رجل ما يجيش يكفر بالله عز وجل ويقول اخويا في الانسانيه، منين ده؟ ازاي يطلعوا كل مره يقول اخواننا الاخبار؟ اخوان مين؟ احنا ما نعرفش هذه الاخوه على الاطلاق. وهذه ليست الساعة ولا فتنة طائفية، ذي العزة في الإسلام والمسلمين. لكن تلك شكات ظاهر عنك عارف. لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام. حب لك جار نصراني، لك زميل نصراني في العمل، لك يهودي نصراني في العمل، لك جار يهودي، لا تبدأه بسلام على الإطلاق. إنما ابدأه بأي صيغة، تقول له عندك صباحا عمد مساء، صباح الخير صباح النور اي حاجه. لا لا يجوز ان تقول بنجور ده، يعني ايه برضه بينزل على القافيه وخذلك تقول بنجور. لا انت عارف الوطانه من علامات النفاق، وده برضه اهو ده فتح لنا باب الكلام ده شذوذ من علامه بقى ذوبان في عدوك انك تتكلم بمصطلحات، تتكلم بالمصطلحات بتاعتك. يقول بونجور باي باي مش عارف ايه الكلام الدارج اللي الناس بيعملوه حتى عناوين المحلات، واخدالك؟ شوبين اخوان، ايه اخوان ده؟ ايه الترتيبة دي؟ يعني ليه يعني ركبتها الترتيبة دي؟ عاملة زي الباب له حمار ولا حمار. شوبين اخوان، واخدالك؟ يعني ليه خليتها مصنع عربي ومصنع انجليزي؟ ما تقولش ليه سوق الشراء مثلا؟ ليه بقى الاسماء الاجنبيه اللي اخترقت وبقت واجهات المحلات وخلاص وبقت جميله كده واسمها؟ وحتى بعض مثلا بعض اصحابنا زمايلنا زمان في الدراسه كانوا كده اللي هم دخلوا طب وبقى دكاتره، في بعضهم انا اعرفه يتعمد انه يتكلم انجليزي بالمصطلحات، وبعدين لما يحب يترجم يقوم واقف كده زي زهقان كده العمال يفكر معنى العربي مش قادر يجيبه. وبذلك يقول عنده مش عارف ايه، وبعدين يقول يقعد يطرق كده يقول يعني اقصد اقصد يعني مثلا اذا قالوا بتاع اللي اسمه صداع قال يعني بتاع اللي اسمه صداع، لكن قالها انجليزي ليه كده ماشي في عزل ماي وخذلك ويتعمد ويتكلم. لا ده شيخ الاسلام ابن تيميه عقد في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وخلافه اصحاب الجحيم عقد بابا للكلام باللغه الاجنبيه وقال ان ده من علامات النفاق ان الواحد يتكلم باللغه الاجنبيه، لان ده في رفعه يعني لغه عدو. تكلم بالعربي يا اخي، تكلم بالعربي واعتز بعربيتك، اعتز بلغه القران. فانت قل له اي سلام لكن لا تبداه بسلام. ليه؟ لان هذا من خصائص المسلمين. والنبي عليه الصلاه والسلام في حديث اللي رواه مسلم في صحيحه والله لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، افلا ادلكم على شيء ان فعلتموه وتحاببتم افشوا السلام بينكم. يبقى السلام ده لغه اهل الجنه، وهذا خاص بالمسلمين، مصطلح خاص بالمسلمين لا اعطيه لهؤلاء الكافرين على الاطلاق. ضرب الجزية، ضرب الجزية على هؤلاء علامة من علامات الكرامة والعزة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بنص القرآن إن إحنا نفرضها على اليهود والنصارى. لا تتكن المشركين اختيارا ولا الظالمين اختيارا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إذا لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار مجرد ركوب مجرد ركوب هذا أنت ممنوع منه. مش هو برضو فن السجار اللي هم لهم معاملات مع الأجانب أيوة يمسوا مش عارفين أيوة سير ويمسوا سير ويضحك معاه وبتاع. وأنا شفت عجائب يعني مثلا نتكلم في الهاتف أول ما المسيو بيتكلم مثلا من أي بلد من هونج كونج ولا يتكلم من أي حاجة أيوة السلام مش عارفين اتكلمت بالك 4 أيام 5 أيام وأخوه اللي مقتصم معاه داخل عليه مديله بوز قد كده وبعد ما خلص المكالمة مع المسيو معادش خلاص بيتكلم مع غيره ليه؟ وهذا برضو من العلامات حتة الولاء والبراء غير منضبطة عندنا. الولاء والبراء من أساسه ومن أصوله ألا يغير العلاقات الشخصية في محبة ولي الله وإن كنت تبغضه في الدنيا. هو من أولياء الله أحب لما فيه من محبة الله عز وجل وما كرهوش علشان مصلحتي وإن أنا غضبان منه لشيء في الدنيا. والله إحنا نفسنا إخواننا يتعلموا هذا الخلق يتعلموا هذا الخلق. عائشة رضي الله عنها لما أسيد بن حبيب حصل منه اللي حصل في الإفك والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر بعد ما عبد الله بن أبي سلول أشاع بقى أن عائشة رضي الله عنها فجرت مع صفوان بن المعاصم السلم والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عليه أبي طالب وسأل أسامة بن زيد وتأكد من براءة أهله وكان متأكدا. أول ما سمعت بن زيد طلع المنبر وجمع الناس وقال أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما أعلم عن أهلي إلا خير. من ذا يأخذ حق من واحد عمال يتكلم عن أهلي وعمال فقام سعد بن معاذ ذاك السيد الذي اهتز له عرش الرحمن يوم مات قال يا رسول الله إن كان من الأول أمرتني فضربت عنق. ليه؟ إن هو زعيم الأول فأقول كلمة عليه فقالها بلا تحرف إن كان من الأوس أمرتني فضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج ما قالش ضربت عنقه برضو لحسن برضو الأوس والخزرج كان بينهم مشاكل في الجاهلية وحتدخل في الإسلام ثاني وفعلا كان بينهم مشاكل واحد كسع واحد ضرب كوع أو ضرب رجل فواحد قال يا للمهاجرين يا للأنصار اتجمع الأوس والخزرج فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة ربنا أتاكم بالإسلام خلاص بقى يا للمهاجرين يا للأنصار خلص القصة دي فعشان ما يحصلش مشاكل فشوف تحفظ في الكلام عن الخزرج وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. شوف الجمال في التحفظ كان ممكن في الامتعان والكلام ده قال له كان من الخزرج أحطه تحت رجلي مثلا ومع هذا التحفظ ومع اللغة بتاع التحفظ دي أم أي سعد ابن عبادة بقى ما هو زعيم الأول خزر قال له والله لا تستطيع ولا تخسر. قال له أمال أنا بعمل إيه كان من الخزر أنا اللي بحث لكن أنت لا واخد بالك والله لا تخسر ولا تخسر كل ده والنبي صلى الله عليه وسلم وهم عملية رشقوا بسهام الملام فقام إيه وسيد ابن حضير هاي قال والله إنك لمنافق وتجادل عن المنافقين حتى ثار الحيات لو تخيل وهم أن يقع في بعض المسجد والنبي عز وجل عمل إيه عمل يخفضهم بيديه اسكتوا يعني فلا زال يخفضهم حتى سكت. عائشة رضي الله عنها لما ذكرت السيد بن حضير زعلان ليه لأن هو يعني بيتكلم عن سعد بن معاذ سعد عملي دافع فهو بقى لما قام ينتصر لسعد بن عبادة زعلت منه. قالت فقام سعد بن عبادة وكان قبل رجلا صالحا فاحتملته الحمية لم يمنعها غضبها أنها تشهد هذه الشهادة وكان قبل رجلا صالحا فاحتملته الحمية احنا نعطيه لانه ولي الله عز وجل، وكان محببا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن سادة الرجال ومن سادة المسلمين. يبقى الغضب الشخصي لا يزيل مناقب أخيه، يفضل المنقبة موجودة فيه زي ما هي، المنقبة موجودة زي ما هي. هي دي قاعدة الولاء، أن الحب في الله عز وجل لا يزيد بالود ولا ينقص بالجفاء. ليه؟ لأن الذي واليته من أجله لا زال موجود، لا زال موجود. وهذا كان خلق الصحابة الأوائل، لم يكونوا يحبوا الشخص بصورة الشخص، إنما لما فيه من الإيمان بالله عز وجل، ويكرهونه لما فيه من البعد عن الله تبارك وتعالى. بل في أشد من كده، مثلا عائشة رضي الله عنها لما في حديث الإفتبار سئلت زينب رضي الله عنها عن عائشة، ودول ضرائب، ومن عادة الضرائب إن كل واحدة تحص إلا المؤمنة بالله عز وجل، بل قد تكون مؤمنة ويعني تضعف، لأن الإمام يزيد وينقص، فتقول كلمة كده ملهاش لازمة. يعني جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أريد أن أتشفع أمام ضرتي بما لم يعطني زوج. يعني مثلا تتكلم تقول مثلا: ده امبارح قاعد يضحك معايا ويقول لي أنا ما أقدرش أستغنى عنك، وأنت اللي هنا وأنت اللي هناك والبتاع، على حد ما قلت له خلاص بقى، يعني كفايه بقى الغرام ده ومش عارف ايه ده. كان ده حصل، ده لسه متخانقين ولسه زعلانين مع بعض، فهي عايزه تتشبع بما لم تعطى. انا جايب لي فستان وجايب لي مش عارف ايه وجايب لي ايه وجايب لي ايه، فهي بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: انا عايز اتشبع امام ضرتي بما لم يعطني زوجي، علي جناح؟ فقال لها: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. شوف الكلام الجميل، واحد لابس ثوب زور، ده انت عارف الثياب دي بتباع في الاسواق الان، الجماعه اللي لابسين ثياب الزور دول ده يعني لا يحصون عدد، لا يحصيهم الا الله عز وجل. كلابس ثوب زور. ونهاها برغم ان ممكن واحد يقول لك: الا يدخل هذا في الكذب المباح؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم اباح ان الواحد يكذب علشان المحبه القلبيه وعلشان الود يزيد ويتنامى؟ فهي كده لما تقول الكلام ده ويبدو لها حظوة عند زوجها، ما كده يقول لك: لا، ده الرسول عليه الصلاه والسلام لما اباح للرجل ان يقول ذلك لامراته خاصه او المراه للرجل، أراد تحقيق المصلحة، لكن زاد مفسدة ما بعدها مفسدة. ليه؟ لأنها ستوجد صدر المرة الأخرى. فعلاقة الضرائب تكون علاقة فيها شيء من التوسط، إلا إذا عصمهن الله بالإيمان، يكون في إيمان يكون في استعلاء. حصلت مشكلة زي عائشة اتهمت في عرضها. إيه رأيك يا زينب في عائشة؟ هل علمت عليها شرا؟ أو قولي رأيك فيها. قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، فوالله ما أعلم عنها إلا خيرا. تقول عائشة رضي الله عنها تتكلم، تقول: فقالت حمنة، وقالت حمنة أخت زينب، هي اللي بقى تكلمت في حق سيد عائشة، فقالت حمنة: أما أختها زينب فعصمها الله بالورع. عصمها الله بالورع. لما ماتت عائشة رضي الله عنها وسمعت أم سلمة الرنة عليها، سمعت واحدة بتصور: إيه يا أولاد الإسواء، قالوا عائشة ماتت. فقالت: رحمها الله، إن كانت لأحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. شهادتك أساسها ما في الرجل من إيمان، ولاؤك لما له من القرب من الله عز وجل، ينبغي أن يكون هكذا. كذلك الصحابة كلهم كانوا كده. فلما تخلص هذا الميزان وأصبح الناس يحب بعضهم بعضا للصور ليس لاعتبار الإيمان، ظهرت المشاحنات والمشاكسات والخصومات. أنا أعرف خصومات كثيرة وقعت بين كثير من الإخوة، خصومات من أسفه ما يكون، والله لو عرضت على ميزان الإنصاف لاتهم المنصف صاحبها بالحمق والتجنب. خصومات كلها خصومات فارغة، إنما هي حظوظ نفس. حظوظ نفسه ولا خلق المشركين. هو ربنا سبحانه عليه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وبعدين: وإذا لاتخذوك خليلا. أهل الدنيا مذهبهم كده، تكذب على الله وتكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وتغير شهادتك وتشهد بالزور وتخدمه في مصالحه، يتخذوك خليلا. وده مذهب أهل الكفر. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، يعني يكذب على الله عز وجل، وإذا لاتخذوك خليلا. خلي بالك، خلي بالك من المعلومة اللي جاية. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. خلاص كده؟ وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. شفت الفرق؟ وإذا وإذا وإذا لاتخذوك خليلا. ده يدل على إيه؟ أنت عارف أول حال اللي من طبيعتها تهيئة المقام وتهيئة الكلام وإعطاء مساحة للمعنى. يبقى وحاشاه كذب وغير واستفاد هذه الخلة الموجودة في الدنيا، مصالح وشيلة وشيلة والكلام ده. العقوبة بتأتي دغري، مفيش تهيئة، فجعلنا عليها سافلة، فلما أتكون انتقدنا منها على طول كده، زي ما احنا بنقول زي الأرض المستعد. شوف كلمة إذا دي اللي جايه الصاروخ، مفيش مقدمات. إذا اللي هي بتفيد كأنها بتعطي جزء أو توضيح للمعنى الذي من أجله جاءت النهاية. إذا لاتخذوك خليلا. أهل الدنيا مذهبهم كده، مذهب أهل الدنيا إذا أعطيته أنت حبيبي. وذلك ربنا سبحانه وتعالى كشف المسألة في القرآن: قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين. كل أنا أعرف رجال، كنت أعرف يعني، وعلى قد مين كانت قديم، ولا أعرف إن كانوا ماتوا ولا زالوا على قيد الحياة، ناس من اللي هم وصلوا إلى قمة الهرم، ومنهم رجل وصل إلى وكيل أول وزارة من الوزارات. وقدر لي ان انا كنت بخطب في المسجد الذي كان هو رئيس مجلس الإدارة فيه في القاهرة. فلما بعض اصحاب الحي عملوا وشاية فيه وقالوا ان الرجل ده بيتكلم كلام وعمال يكفر والايه اللي هي الشكاية المشهورة دي، وعملوا بلاغ لوزارة الاوقاف فنحوني عن الامامة وجابوا واحد معاه اعلام وسياسة وقصاص وطلعوا المنبر. وهذا الرجل كان لا يحسن أن يقرأ في كتاب الله عز وجل ويطلع يأتنا. الأحسن حاجة كانت تعجبني فيه أنه كان بيتحمق في الكلام. أنا لست معرفش بيتحمق ليه، أنا أفهم أن أنا أتحمق لكم جيد معنى كده قوي أو ما أتحمق، لكن ده بيتحمق ليه ما أعرفش. أعرفش يعني بيفكرني بقول القائل: ليس أظن لفؤادي من عجوز تتصادق، ودميم يتحالى وعليم يتغاضى، وجهول يملأ الأرض سؤالا وجوابا. هم دول بتاع المرار، واحدة عجوز وحط أحمر وأزرق وأسود وطالعة عمالة تمشي في الشارع، عجوز تتصادق ودميم يتحالى، شكله يطلع كان البيت ومع ذلك مقدر نفسه هو، وجهول يملأ الأرض سؤالا وجوابا. طب ده منفعل ليه وهيسألوا عليه ايه؟ الكلام اللي قاله في الخطة، الكلام المعنى الجميل. المهم ان هذا الرجل قال ان المسجد ده حياتي وانا بهدلت نفسي كتير في المنصب وانا لي ان اموت وانا قادم في المسجد. فقال لي بقى احنا لازم نتكاتف، ما تسيبنيش في الموقف ده، لازم تيجي معايا وزارة الاوقاف وتمتحن. وانا اسف انهم يمتحنوك لكن الاجراءات كده لازم تمتحن. كان ده كان حوالي سنة 83. ورحت هناك والرجل وهو داخل الوزارة أنا قاعد جنبه في السيارة أريد بي أمراض حريك كده حط رجل على رجل على الكرسي ومعه طبعا كرنيه وكيل أول وزارة وأخذ إزاز الرجل الغفير بقى عم لطعن الكرنيه بتاع كده هو مش بطيط لطعن الكرنيه كده وكيل وزارة خلاص دخلنا هناك عشان يمتحن الوزارة الطرقة بتاعتها انت عارف وبور الأرض ما انا شايف اللي قدامي من الضباب انت عارف الضباب ايه بقى واخد بالك ومحتاج انك انت تركب فلتر وانت داخل فين يا جماعة اللي يمتحنونا قال لك هتدخل تمتحن هنا دخلنا الممتحن برضه رجل ايه يعني و فلان الفلاني وكيل اول وزارة الفلانية اهلا يا باشا اتفضل يا فندم مش عارفين الكلام ده فضيلة الشيخ فلان وطبعا كل ده ايه اهلا وسهلا اتفضله اعدل حافظ قرآن قلوا نعم قال لي ارانا شوية من بقى شوف الكلام أو في الامتحانات الأخيرة دي اللي عقدت من شهرين واحد من إخواننا اللي كانوا يمتحنوا في الدقهلية رايح عشان يمتحن يوم الممتحن يقول له إيه يقول له أنت حافظ القرآن قال له قال لي قل لي خمس أجزاء لازقين في بعض فقال له ما فيش يعني أسلوب آخر وأنت بتتكلم عن القرآن غير كده لازقين في بعض أنا مش جاي عشان أمتحن ولا عايز الشهادة وخرج الرجل مغضبا واخذها طبعا بكده لكن شوف النماذج طيب قرات شويه يقطع اقرا من سوره كذا يقطع اقرا من سوره كذا يقطع حفظ احاديث قلت له قال لي قول لي حديث طويل اخواتي قلت بقى فتحت الحديث ايه الذي قتل 99 نفس وصد النص كده قال لا كويس ان شاء الله كويس خلاص يا دكتور حكيه بتاع وطبعا طلعت النتيجه راسي وراح المسجد وكده وانتهت القصه على كده الرجل وصل الى الى ناس يعرفهم مؤثرين ان الرجل له منصب كبير ياتي الرجل مره وعيناه تدمعان يقول لي تصور الناس اللي هم كانوا في منصب في نفس درجته ولكن لا زالوا في الوزاره اروح لهم واسيب الكلب يتهربوا ولا واحد منهم خدم ليه لانه عارف ايه اللي انا عايزه هي دي طبيعه علاقات الدنيا طبيعه علاقات الدنيا عشان كده ربنا قال الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين وربنا سبحانه وتعالى قال الاخلاء ما قالش الاصدقاء ولا الزملاء ولا الكلام لان الخله اعظم الحب ما سمي الخليل خليلا إلا بعد أن تخللت محبته مسام قلب المحبوب عشان كده بعض الناس استغربوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال واتخذ الله إبراهيم خليلا وما قالش كده في النبي عليه الصلاة والسلام وهم عارفين إن الخلة أعظم الحب فقال أتعجبون أن الله اتخذ إبراهيم خليلا قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن فأثبت الخلة لنفسه صلى الله عليه وسلم لأن دي أعلى الحب فالله عز وجل يقول يا من أحب الآخر حبا حتى تخلل حبه متام قلبه أنت عدو له إن لم يجمعك السقى معه يبقى يا جماعة اعتبار الإيمان هو الاعتبار الوحيد بين المؤمنين الذي من أجله تحب وتكره بسبب إهمال هذا الاعتبار صار بعض المسلمين يعطون الود للكافرين ويحجبونه عن المؤمنين عشان مختلفين مع بعض في المصالح عشان كده احنا لما بنقسم العداوات عداوتك كولي لله مع أعداء الله وأعداء الرسل بنقسمها درجات على حسب القوة كافر وبعدين موالي للكافر منافق يعني وبعدين مبتدع وبعدين عاصي وكل واحد من دول له درجة في المعاداة بحيث ان احنا ما نخلطش هذه الدرجات عشان تتم مسألة الولاء والبراء ولا يفسد المجتمع لهذا الخلق